الإمام يصلي على عدد من الموتى ثلاثة أو أكثر ونحن نصلي وراءه، فهل لكل مصلي قيراط واحد أم يكون له عدة قراريط بعدد الموتى الذين صلى عليهم؟ الذي يظهر أنه بعدد الأجر بعدد الموتى، الذي يظهر أن الأجر بعدد الموتى. والحديث لم يفصل، لكن قال من صلى على الميت فله كذا ومن تبعه فله كذا. فالذي يظهر أن الصلاة أن القراريط بعدد الموتى، وليس ذلك على الله بعزيز، لأن فضل الله واسع وكرمه واسع، فيعني يحصل له الأجر إن شاء الله على حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات. نعم. هل يجوز للمعتمر بعد التحلل أن يأتي بعمرة أخرى لحي أو ميت من أهله؟ أولا يا إخوة اسمعوا، أولا النيابة عن الغير في الحج والعمرة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج أو اعتبر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون المنيب عنه معذورا عذرا مستديما أو ميتا، عذر مستديم أو ميت لا يستطيع الحج معه أو ميتا، فإذا لم يكن كذلك فالنيابة لا تصح. طيب، أما تكرار العمرة يا إخوان، فبعض المسلمين في هذا العصر يعمل عملا بالنسبة للعمرة الفقهاء يكرهونه، ما هو؟ وهو تكرار العمرة في أزمان متقاربة. اسمعوا الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك وهو من تعرفون، الإمام مالك من هو؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ يقول لا يجوز تكرار العمرة في العام أكثر من مرة، يعني يقول لا تجوز العمرة في العام أكثر من مرة، وإن كان طبعا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الفقهاء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب. لماذا؟ لأنه لم يرد عن السلف ولم تقل فيه سنة. ومعلوم أن ديننا يا إخوة مبني على التوقيف، مبني على التوقيف، لا يقال فيه إلا بدليل شرعي ولا يفتى فيه إلا بدليل شرعي. طيب، حدد بعض أهل العلم المدة بين العمرة والعمرة بمدة 10 أيام، قالوا حتى يحمم الشعر، لأن حلق الشعر كما تعلمون أو تقصيره واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، والحلق أفضل طبعا، لكن قالوا لا يحمم الشعر، يعني لا يخرج الشعر إلا بعد 10 أيام. هذا تحديد من بعض أهل العلم والله تعالى أعلم، لكن لا تكثروا التكرار من العمرة. أحد السلف أظنه الأوزاعي يقول لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون إلى البيت ويقطعون ميال كان بالإمكان أن يطوفون فيها 70 طواف 70 أسبوعا، لا أدري أيوجرون أو يوزرون، يعني لا يدري أيحصل لهم الأجر أو عليهم وزر. كان بإمكانهم أن يطوفوا بدل هذا 70 مرة بالبيت أو 70 طواف 70 أسبوع، والطواف بالبيت فيها أجر. نعم. هل يصح رفع اليدين دون تكبيرة الإحرام أم عدم رفعهما خاص بالمأمومين في صلاة الجنازة؟ عدم رفع اليدين ليس يعني شرطا في تكبيرة الإحرام. إذا كبرت قلت والله أكبر وأنت مرسل اليدين صحت تكبيرة الإحرام إذا نويت بها التكبير، تكبيرة الإحرام. أما الرفع فهو سنة ليس واجبا، وأما الرفع في صلاة الجنازة كثير من أهل العلم يرون أنه من شروط صحة الصلاة التكبير والرفع في صلاة الجنازة، يرى كثير من أهل العلم أنه من شروط صحة الصلاة، والله أعلم. نعم. هل يجوز للنساء تشقير حواجب الشعر؟ هذا أولا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الحواجب وخلق لها السواد، فعمل التشقير فيه تغيير لهذا كله، والنبي صلى الله عز وجل حذر من تغيير خلق الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء حسب ما بلغني أنهم حرموا التشقير للنساء لهذا المعنى، والله أعلم. نعم. ما حكم صلاة الشفع والوتر؟ حكمها سنة عند الجمهور، لكن عند أبي حنيفة واجب وبعض فقهاء الحنابلة، أما عند الجمهور فسنة مؤكدة. نعم. وتعلمون أن السنة إذا داوم الإنسان على تركها فسق، إذا داوم على ترك السنة فسق، ولهذا قال الإمام أحمد من داوم على ترك الوتر فهو فاسق، يعني لا تقبل له شهادة ترك الوتر، والسنة الأخرى مثله. نعم. حصلت مضاربة بين شخصين، أحدهما أودع في السجن وقد أصلحنا بينهم، وطلب الآخر مبلغ 50,000 شرط التنازل، علما أن الرجل المسجون ضعيف الحال وقد دفعها، وقام الآخر بوضعها في الجمعية الخيرية، فهل يصح هذا العمل؟ أعد أشوف أعد. حصلت مضاربة بين شخصين، أحدهما أودع في السجن وقد أصلحنا بينهم، وطلب الآخر مبلغ 50,000 شرط التنازل، علما أن الرجل المسجون ضعيف الحال وقد دفعها، وقام الآخر بوضعها في الجمعية الخيرية، فهل يصح هذا العمل؟ على كل حال يا إخوة، هذا يحتاج إلى معرفة التفاصيل، لكن أقول إن كان الآخذ للخمسين مستحقا لها فوضعها في الجمعية إن شاء الله يوجر عليه ويثاب عليه، أما إذا لم يكن مستحقا للخمسين فهو ظالم ولا أجر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، فإذا لم يكن محقا في أخذ الخمسين ولم يكن مستحقا لها فأخذه لها محرم ودفعه لها لا يجر عليه. نعم. حلفت في أثناء الغضب أن أفعل هذا الشيء ولم أفعله، ما حكم هذا الفعل؟ إذا كنت في حالة غضب شديد لا تملك أعصابك معه ولا تستطيع أن تمنع نفسك فأنت ما عليك، لأن الغضبان في حكم المجنون، الغضبان غضب شديد في حكم المجنون. أما إذا كنت مدركا لنفسك ضابطا لأحوالك فإن عليك كفارة يمين إذا لم تفعل، عليك كفارة يمين إذا لم تفعل. نعم. هل يجوز أن أهب قراءة القرآن إلى ميت؟ قراءة القرآن يا إخوة هذه من الأعمال البدنية، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم. الأعمال البدنية في إهداء ثوابها كما يقولون خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول لا يصح. لماذا؟ لأن الشرع لم يرد بهذا، والسنة لم ترد بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ومن العلماء ثم أيضا والآخر القياس على الصلاة، قالوا فالصلاة لا يصح أداء ثوابها كذلك هنا، وقال البعض يصح إهداء ثواب القرآن، يصح إهداء ثواب القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك، فالإنسان إذا ارتاب من شيء فتركه هو الأسلم والأبرى للذمة. نعم. هل من طلق زوجته وهي حائض هل يقع هذا الطلاق؟ هذه مسألة خلافية، وعلى الأخ السائل أن يكتب للإفتاء، يكتب للمفتي عن طريق مركز الدعوة ويأتيه الجواب إن شاء الله. نعم. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، فلماذا نصبت كلمة نفسه؟ ويحذركم الله نفسه، نفسه مفعول به، بها مفعول به والمفعول به منصوب. نعم. انتهت الأسئلة؟ ها يا شباب، ها؟ نعم. لا، فيها الأخ قبلك. أيوة. هذه مسألة خلافية أيضا، مسألة خلافية، جمهور العلماء يرون أنها ثلاث، جمهور العلماء، وبعض أهل العلم يرى أنها واحدة، هذه تحتاج إلى تحقيق، ومن وقع فيها يسأل المفتي. نعم. لا، يكفيكم أذان الجماعة وتدخلون معهم بنية المغرب. لا، تقيمون إقامة، لأن المقصود من الأذان حصل، الأذان حصل ويكفي، وتقيمون إقامة للصلاة وتصلون إن شاء الله. إقامتين. نعم. لا، الأذان ما يردد، ما يتابع عن المقيم، ما يتابعه السامع، النص ورد بمتابعة المؤذن فقط. نعم. نعم. حكم القراءة ايش؟ يعني تقرأ قرآن قبل صلاة الجمعة؟ نعم، هذا ما فيه إشكال، لا لا شيء فيه، لكن فيه إشكال يحتاج إلى تنبيه. بعض المسلمين يأتي بالمسجل ويشغل المسجل في المسجد قبل صلاة الجمعة، والناس الذي يأتي ويريد أن يصلي تحية المسجد أو يتنفل لا يستطيع أن يتنفل، وهذا السماع يعني لا أجر فيه. لماذا؟ لأن فيه ضرر، فيه ضرر على المصلين. ثم الذي يقرأ آلة وليس إنسان، آلة غير مكلفة ولا يتعبد بها، فهذا خطأ. والخطأ الثاني ما نبهنا عليه أيضا، وهو أن بعض المسلمين يأتي بالمسجل ويضعه على المكبر ويؤذن أذان، هذا أيضا خطأ، بدل من المؤذن، ولا يتابع، حتى لو جعل هذا لا يتابع والأذان لا يصح، لا بد أن يكون الأذان من مؤذن. نعم. على كل حال، إن تيسر لك الأمر فالأفضل والأكمل أنك تأتي المسجد النبوي، ومسجد النبوي ولا عد سؤالك يا شباب، عد الآن أسمعك مين، 15 دقيقة، مسجد عادي. أيوة أيوة. الأخ ماذا يقول؟ يقول المسجد يبعد عنه 15 دقيقة، يعني بالنسبة للسير، وعنده جماعة تؤذن وتصلي، فهل الأفضل أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه، أو يصلي مع الجماعة وقد تفوت الجماعة في المسجد، أو يصلي مع الجماعة الموجودة عنده؟ الأفضل أن تصلي مع الجماعة الموجودة عندك، لأن الإنسان يعني لا ينبغي أن يشق على نفسه. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا إذا كان الذي تريد الذهاب إليه المسجد النبوي والمسجد الحرام، فهذا في تفصيل. إن كان يغلب على ظنك أنك تدرك الجماعة فيه أو تدرك الجمعة فاذهب إليه، وإن كان يغلب على ظنك أنك لا تدرك ذلك فصلي مع الجماعة التي تكون عندك في المكان. نعم. نعم. سمعت ما الأخ ماذا يقول؟ يقول سمعت حديث يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل المقصود نفي الصلاة أو نفي الكمال؟ يعني نفي الصحة ولا نفي الكمال. أقول يا إخوة هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال المراد بذلك نفي الصحة، لأن مثل هذه الأمور أول ما توجه إلى نفي الصحة، فإذا لم يمكن فنفي الكمال. لكن جمهور العلماء يرون أن المقصود بذلك نفي الكمال، نفي الكمال، لأنه قد ورد في رواية الحديث إلا من عذر. فالإنسان إذا كان معذور، إذا كان معذور وصلى في بيته صلاته كاملة، أما إذا صلى في بيته وهو غير معذور فصلاته قاصرة. نعم نعم نعم لحظة نعم هذه سمعتم سؤال الأخ يقول إذا صلى رجل بإماما ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة قصيرة وتذكر أنه لم يكن على طهارة ماذا يفعل؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوان. إذا كانت عدم الطهارة سابقة، يعني دخل في الصلاة وهو غير متطهر، فإن السنة أن يقول لمن استخلفه استأنف الصلاة، يعني يبدأ الصلاة من أولها، ويقرأ الخليفة يقرأ الصلاة من أولها النائب. وإذا كان دخل الصلاة على طهارة وطرأ عليه الحدث يقول ابني، يعني يكمل ويبني على ما ذهب من صلاته، ما تقدم من صلاته، يبني على ما تقدم من صلاته، ليس بشرط يقرأ آية أخرى، يقرأ آية أخرى. نعم خلاص. ما حكم إيش الفصل؟ لا، الفاصل بين الإقامة والصلاة غير، يعني إذا كان فاصل يسير لا يضر، لكن إذا كان فاصل طويل لا، لا يحصل بينها فاصل طويل. وفق الله الجميع يا إخوان، ما شاء الله.